لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من صحيح: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر، بايع المخالفين، إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال ابن حجر رحمه الله في رواية أبي العباس السراج في تاريخه لما عن نافع قال: لما انتزى أهل المدينة مع عبد الله بن الزبير وخلعوا يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن عمر بنيه. انتزى يعني قفزوا، يعني وقع عند الإسماعيلي أن معاوية أراد ابن عمر على أن يبايع ليزيد فأبى وقال: لا أبايع لأميرين. فأرسل إليه معاوية بمائة ألف درهم فأخذها، فدس إليه رجلا فقال له: ما يمنعك أن تبايع؟ فقال: إن ذاك لذاك، يعني أعطى ذلك المال لأجل وقوع المبايعة، إن ديني عندي إذن لرخيص. فلما مات معاوية كتب ابن عمر إلى يزيد ببيعته. إذن هو رفض أن يبايع يزيد في حياة معاوية، لأنه لا يبايع لأميرين، هي قضية ولاية العهد التي انتشرت وظلت موجودة في الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية. دولة المماليك كانت الأنساب فيها أقل أثرا، دولة الأيوبية أيضا كانت كذلك، والدول المعاصرة الملكية لا يزال ولاية العهد لا تزال هذه المسألة فيها. غفر الله لمعاوية رضي الله عنه. لكن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى أن المصلحة أن يتولى يزيد رغم ما عنده من المخالفات وقلة العلم بالنسبة إلى غيره، لكن بنو أمية هم ذوي الشوكة، هم ذوي الشوكة وذوي القوة، ووجودهم في الحكم يجعل أكثر الناس يطيعون، ورأى حاجة الناس إلى الملك أكثر من حاجتهم إلى الخلافة، لأنه لا يصلح معهم الخلافة. قال ابن حجر: قلت، وكان السبب فيما ذكره الطبري مسندا، أن يزيد بن معاوية كان أمر على المدينة ابن عمه عثمان ابن محمد ابن أبي سفيان، فأوفد إلى يزيد جماعة من أهل المدينة، منهم عبد الله ابن غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي عامر، وعبد الله ابن أبي عمرو ابن حفص المخزومي، في آخرين، فأكرمهم وأجازهم، فرجعوا فأظهروا عيبه ونسبوه إلى شرب الخمر وغير ذلك، ثم وثبوا على عثمان اللي هو ابن عم يزيد فأخرجوه وخلعوا يزيد ابن معاوية. فبلغ ذلك يزيد فجهز إليهم جيشا مع مسلم ابن عقبة المري وأمره أن يدعوهم ثلاثا، فإن رجعوا وإلا فقاتلهم، فإذا ظهرت فأبح للجيش ثلاثا ثم اكفف عنهم. هذا الانتقام المخالف للشرع بلا شك، وهذا الذي قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: ولي يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل. يعني هو ظهر، لماذا يستبيح المدينة؟ الجيش ليس ممن يتقون الله، وإنما هم أهل دنيا، فإذا قال للجيش مباح لكم أن تصنعوا ما شئتم في الناس من قتل أو يعني أخذ مال أو تدمير مال أو ضرب، ويروى اغتصاب نساء ولكن ليس سند ذلك بصحيح، وإن كان قد يقال إنه داخل في عموم فأبح للجيش ثلاثة. فتوجه إليهم فوصل في ذي الحجة سنة 30، سبحان الله، لأن معاوية رضي الله عنه باقي 20 سنة بعد يعني الصلح الذي بينه وبين الحسن، ويزيد تملك بعد ذلك، وحدث هذا الأمر في آخر 4 سنوات حكم يزيد. فليس سنة 30. قال: وكان الأمير على الأنصار عبد الله بن حنظلة. عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، حنظلة هو غسيل الملائكة الذي غسلته الملائكة، لأنه لما سمع الهيعة سمع صيحة القتال كان على أهله فخرج ولم يغتسل فقتل رضي الله تعالى عنه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأته عن ذلك فأخبرته الخبر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة هي غسلته. قال: وعلى غيرهم من القبائل معقل ابن يسار الأشجعي، وكانوا اتخذوا خندقا، فلما وقعت الوقعة انهزم أهل المدينة، فقتل ابن حنظلة وفر ابن مطيع، وأباح مسلم ابن عقبة المدينة ثلاثة، فقتل جماعة صبرا منهم معقل ابن سنان رضي الله عنه ومحمد ابن أبي الجهم ابن حذيفة ويزيد ابن عبد الله ابن زمعة، وبايع الباقين على أنهم خول ليزيد، يعني ملك يده. في بعض الروايات أنهم خول ليزيد، يعني مخول يفعل فيهم ما يريد في طاعة الله ومعصيته، وكان هذا من المنكرات العظيمة. بس كما هو واضح ليست كل الألفاظ ثابتة، لكن وقعت منكرات عظيمة لرفضوا هذا وقالوا بل في طاعة الله قتلهم. وكان مسلم هذا مسرفا، ولذلك أهل يعني السنة يسمونه مسرف ابن عقبة. وأخرج أبو بكر ابن أبي خيثمة بسند صحيح إلى جويرات ابن أسماء: سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون أن معاوية لما احتضر دعا يزيد فقال له إن لك من أهل المدينة يوما، فإن فعلوا فرمهم بمسلم ابن عقبة فإني عرفت نصيحته، يعني لك ولي قبل ذلك. فلما ولي يزيد وفد عليه عبد الله بن حنظلة وجماعة فأكرمهم وأجازهم، فرجع فحرض الناس على يزيد وعابه ودعاهم إلى خلع يزيد فأجابوه، فبلغ يزيد فجهز إليهم مسلم ابن عقبة، فاستقبلهم أهل المدينة بجموع كثيرة، فهابهم أهل الشام وكرهوا قتالهم، فلما نشب القتال سمعوا في جوف المدينة التكبير، وذلك أن بني حارثة الأنصار أدخلوا قوما من الشاميين من جانب الخندق، فترك أهل المدينة القتال ودخلوا المدينة خوفا على أهلهم، فكانت الهزيمة وقتل من قتل، وبايع مسلم الناس على أنهم خول ليزيد يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم بما شاء، ونعوذ بالله من هذا المنكر. وأخرج الطبراني من طريق محمد بن سعيد بن رمانة أن معاوية لما حضره الموت قال ليزيد: قد وطأت لك البلاد ومهدت لك الناس، ولست أخاف عليك إلا أهل الحجاز، فإن رابك منهم ريب فوجه إليهم مسلم ابن عقبة، فإني قد جربته وعرفت نصيحته. قال: فلما كان من خلافهم عليه ما كان دعاه فوجهه فأباحها ثلاثة، ثم دعاهم إلى بيعة يزيد وأنهم أعبد له، قن العبد، القن اللي هو ايه؟ الصرف، العبد المملوك، وانهم قن له، وانهم اعبد له قن في طاعة الله ومعصيته. اللهم انا نبرأ اليك من ذلك. ومن رواية عروة ابن الزبير قال: لما مات معاوية اظهر عبد الله بن الزبير الخلاف على يزيد بن معاوية. هو أصلا كان أبى أن يبايعه، والحسين أبى، وعبد الله بن عمر لكن بايعه بعد أن تولى، بعد أن مات معاوية، لكن لم يبايعوه حين تمت له البيعة. قال: فوجه يزيد مسلم بن عقبة في جيش أهل الشام، وأمره أن يبدأ بقتال أهل المدينة ثم يسير إلى ابن الزبير بمكة، فمات في بعض الطريق مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. بل ويزيد نفسه هلك بعد أشهر قليلة، بعد ده هو بعد أيام مسرف هذا، بعد أسابيع مثلا أو أيام، ومات يزيد بعد ذلك. ما أن مات يزيد حتى يعني صعد أمر بن الزبير. قال: فدخل مسلم بن عقبة المدينة وبها بقايا من الصحابة، فأسرف في القتل، ثم سار إلى مكة فمات في بعض الطريق. وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند صحيح عن ابن عباس قال: جاء تأويل هذه الآية على رأس 60 سنة، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة في واقعة الحرة، لأنها كانت فتنة. الفتن دائما لا يكون احد الطرفين مصيبا من كل، في الغالب لا يكون احد الطرفين مصيبا من كل وجه والاخر مخطئ من كل وجه، بل يكون كل منهما عنده من المنكرات. ولا شك ان نقض بيعة يزيد حتى ولو لم يبايعه ورغم الظلم لم يكن فيه مراعاة للمصالح والمفاسد والقوة والضعف. ويروى أن المغيرة بن شعبة دخل على عبد الله بن حنظلة وعبد الله بن مطيع وقال، أو على عبد الله بن مطيع، فقال كم معك من الناس؟ قال 2000. قال وحولك 12000 كلهم مدجر بالسلاح، وهؤلاء يعني مثل المتطوعين. فقال فوالله لكأني بك تركض بغلتك إلى مكة وتترك هؤلاء المساكين يقتلون على أبواب بيوتهم ومساجدهم وفي طرقاتهم. فأبى عبد الله بن مطيع، ثم كان ما كان، ما كان ما قاله عبد المغيرة بن شعبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا لما سمع عبد الله بن عباس أن أهل المدينة نزعوا بيعة يزيد قال من على الناس؟ فقالوا على الأنصار عبد الله بن حنظلة، وعلى قريش عبد الله بن مطيع. قال أميران هلك القوم والله. لما تكون الكلمة مش مجتمعة، يكون في فرق مختلفة وليس هناك قائد واحد، أي عاقل يقول أن ما قال هذا إلى الفشل. ولذلك كان هناك من أدخل الجيش الشامية إلى المدينة من ناحية الخندق. كانت وقعة الحرة في ذي، قال يعقوب، كانت وقعة الحرة في ذي القعدة 63، ويزيد مات 64. وقوله حشمه ابن عمر لما جمع حشمه، الحشم الحشمة العصبة، والمراد هنا خدمه ومن يغضب له. وفي رواية صخر بن جويرية عن نافع عند أحمد لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال أما بعد، وذكر هذا الأثر، هذا الحديث، قوله ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. زاد في رواية مؤمل بقدر غدرته في الصحيحين. في رواية صخر فقال هذه، فقيل أو قال هذه غدرة فلان، أي علامة غدرته، والمراد بذلك شهرته، أن يفتضح بذلك على رؤوس الأشهاد. وفيه تعظيم الغدر سواء كان من قبل الآمر أو المأمور، وهذا القدر هو المرفوع من هذه القصة. وقد تقدم معناه إثم الغادر للبر والفاجر، يعني ما ينفعش عشان انت عهدك مع فاجر تنقضه وتغدر مع قلنا انا افي مع الابرار، لا، ده لو مع الكفار لابد ان تفي، ان قضية الوفاء بالعهد وعدم نقض العهد وعدم الغدر قضية مرتبطة بالتزام الانسان بدينه وليس التزام الآخرين. طالما أننا قد عاهدنا فلا بد أن لا نغدر، طالما أن هناك دولة مسلمة عاهدت دولة أخرى حتى كافرة ولو كانت ظالمة للمسلمين بها، كما كان قريش كانوا ظالمين للمسلمين في مكة، وعاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم عهد الحديبية ورد إليهم أبا بصير لما جاءه يريد المدينة فأرسل المشركون في طلبه، ولكن لو قتلهم هؤلاء المستضعفون بأي طريقة كانت وتجمعوا فلم يكن على الدولة المسلمة حرج في ذلك، لكن رعاياها ومن في محلتها كمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن ينقضوا عهدهم. مشركين عباد أوثان منتهكين حرمة البيت الحرام، ردوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، كذبوا القرآن، عذبوا المسلمين، قتلوا منهم من قتلوا، كل هذا ومع ذلك إذا وقع العهد فلا بد من الوفاء. طب المسلمين دول مش لازم ننصرهم؟ قد قال الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. انتوا عايزين، اذا كان العهد ده مؤقت فهو لازم ويجب ان يستمر ما لم ينقضه الكفار حتى تقضى هذه المدة، واما اذا نقضوه فالامام مخير بين ان يستمر فيه اذا رأى المصلحة في ذلك وبين ان ينقضه. فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد هم 80 بعد صلح الحديبية، 80 من مشركي قريش هبطوا عليه من الثنية يريدون قتله، الحديث في مسلم، فأمسك بهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء. فكان لسه المسلمين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن يدخلوا في الإسلام من المشركين في ذلك الوقت اللي لسه هيبقوا مسلمين كانوش دخلوا، موازين القوى كانت لسه في صالح ولود معاهدة وصلح. فلما نقضوه في وقعة بني بكر مع خزاعة، وكان الوضع قد تغير، يعني المسلمين كانوا في الحديبية 1400 إلى 1500، وفي غزوة الفتح كانوا 10,000، فالواقع قد تغير. فلذلك إذا نقضوه جاز له أن ينقض عهدهم بل لا يعلمهم بشيء ويهجم عليهم مباشرة. قال قوله على بيع الله ورسوله، أي على شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة الإمام، وذلك أن من بايع أميرا فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية، فكان شبيه من باع سلعة وأخذ ثمنها، أخذ منه العطية اللي هي أن يؤمنه أن يعطيه حقه في الأموال وأن يحفظ على الناس دينهم وأعراضهم وأموالهم. ولا شك أن ما فعله مسرف هو مخالف لهذه البيعة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ بيعة على أنهم عبيد فلان في طاعة الله ومعصيته. خول ليزيد بحق يحكم في دمائهم وأموالهم وأهلهم بما شاء، نعوذ بالله. قال وقيل إن أصله أن العرب كانت إذا تبايعت تصافقت بالأكف عند العقد، وكذا كانوا يفعلون إذا تحالفوا، فسموا معاهدة الولاة والتماسك فيها بالأيدي بيعة. ووقع في رواية مؤمل وصخر على بيعة الله، وقد أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وذلك لتبقى دولة المسلمين واحدة، واجتماع كلمتهم في الجهاد وإقامة الحدود وإقامة الواجبات الكفائية. فإذا كان يضرب عنق رجل واحد خير أو أهون من أن يقتل المئات والآلاف بسبب الفتنة. قال: ولا غدر أعظم، في رواية صخر بن جويرية: وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك، بعد الإشراك بالله، أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ثم ينكث بيعته. قوله: ثم ينصب له القتال، في رواية مؤمل: فنصب له ليقاتله. قوله: خلعه، خي خلع يزيد، في رواية مؤمل: وزاد أو خف في هذا الأمر، خف يتحرك بسهولة، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسعى في هذا الأمر. قوله: ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وفي نسخ: لا تابع في هذا الأمر، لا تابع من خلعه أو بايع من خلعه، إلا كانت الفيصل أي القاطعة، وهي فيعل من فصل الشيء إذا قطع، انفصل الشيء إذا قطع. وفي رواية مؤمل: فيكون الفيصل فيما بيني وبينه، رواية صخر: فيكون صيلما بيني وبينه، والصيلم القطيعة. في هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. وهذا هو الفسق الخاص في نفسه كشرب الخمر مثلا. وأما فيما يتعلق بأمور الرعية، فلو زاد ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه، جاز لأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه، ولو بنصب السلاح وشهر، ولو بنصب الحرب وشهر السلاح، ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم من الاقتتال. خلع البيعة إذا كان ذلك ممكنا دون مفسدة أعظم، وقد ظهر فساد طريقته في الحكم، كان ذلك أمرا جائزا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما نص الكلام الذي قلته فهو كلام الجويني وتعليق النووي عليه، حيث قال: وذلك الذي ذكره من شهر الأسلحة ونصب الحروب غريب، إلا أنه محمول على إذا ما خيفت مفسدة أعظم. وأما ابن تيمية فقال: قد تكلمت على قتال الأئمة ومدار ذلك على مراعاة المصالح والمفاسد. قال: وقد وقع في نسخة شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصة الرجل الذي سأله عن قول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أن ابن عمر قال: ما وجدت في نفسي في شيء من أمر هذه الأمة، ما وجدت في نفسي أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمر الله. في ندم ابن عمر رضي الله عنه. والظاهر أن ذلك فيما وقع بين علي وبين أهل الجمل وصفي. قال: زاد يعقوب بن سفيان في تاريخه من وجه آخر عن الزهري. قال حمزة: فقلنا له: ومن ترى الفئة الباغية؟ قال: ابن الزبير بغى على هؤلاء القوم، يعني بني أمية، فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم. المشهور أن ابن عمر إنما ندم، دي مش ثابتة، إنما الثابت هنا إن هو نهاهم أن يتابعوا في هذا الأمر ولا أن يشاركوا في أي قتال، ولكن هو ندم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نص على أنه تقتل عمارا فئة باغية. وأما هذا الذي وقع فكان فيه اختلاط وظلم مشترك وعدوان مشترك. وقد مدح عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير، وقال لأمة أنت شر بعد قتله وصلبه، فأتى عليه وهو مصلوب فقال إن أمة أنت شرها لأمة خير. يعني لو في أمة أنت شر واحد فيها نتعامل فيه كده يبقى أمة خير. والله لقد كنت أعلمك صواما قواما ولقد كنت أنهاك عن ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.